أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم في قوله عليه الصلاة والسلام: من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا، هل يدخل في ذلك الزوجة والولد؟ لا، بالنسبة يعني الزوجة من زوجها والولد من والده، لا هذا لا يدخل إلا إذا صار بلغ حد الإلحاح فلا شك. أما كل الزوجة تسأل زوجها نفقتها وحاجاتها وأمورها، وكذلك الولد يسأل نفقته، فهذا من الأمر المباح. وقد جاء في الحديث أن الزوجة تسأل زوجها تقول: أنفق علي أو سرحني، والعبد يسأل سيده يقول: أنفق علي أو أعتقني أو كذا، فهذا مباح. لكنه إذا خرج عن حد الحاجة وصار إلحاحا فيدخل في هذا. نقصد العكس، أحسن الله إليكم، الرجل لا يريد أن يسأل أحدا شيئا، فهل يجوز له أن يسأل مثلا زوجته أو يسأل أبنائه، هل يدخلون في ذلك؟ إيه نعم، يعني كونه يسأل زوجته يعني المفترض هو الذي ينفق على زوجته، فكون المسألة تنقلب يكون إنسان مسكين يعني ما فطن لحاله ولا بحث عن أسباب المعيشة فيكون عالة على زوجته أو على أولاده، لا شك أن هذا ليس من المستحسن. أحسن الله إليكم، حتى في الأمور يعني التي لا تعتبر فيها عطاء ككوز الماء أو كذا، لا هذه أشياء يعني أمور الخدمة البسيطة قد يكون من باب التربية أحيانا، يعني الأم والأب يعني يوجهون أبنائهم ويطلب شيء يعني قدم الأكل أو خاصة خدمة الضيوف، فهذا أمر آخر أمر آخر. لكن مع ذلك ينبغي الإنسان أن يكون له حالات ما دائم يعني يسترسل في أن يكون متميز. الرسول عليه السلام يقول في بعض الأحاديث: إني أكره أن أتميز عنكم، وإن الله يكره الذي يتميز على إخوانه أو شيء من هذا القبيل. جاء في الأثر أنهم كانوا في سفر فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يصلحوا شاة، فقال أحدهم: علي ذبحها، قال الآخر: أنا علي سلخها، قال الآخر: أنا علي طبخها، فقال عليه الصلاة والسلام: أنا علي جمع الحطب. لو كان من بعض اللؤم التنابلة قال: علي أكلها، ما يشارك في شيء، لكن هو أصلا قال: علي جمع الحطب. قال: يا رسول الله نكفيك ذلك. قال: لا، إني أكره أن أتميز عنكم، يعني يريد يكون له أريحية ومروءة ويشارك، وهو النبي المكرم عليه الصلاة والسلام. فتجد أحيانا قد يكون هو أمير في القوم أو رئيس أو عنده قدرة، فيكون عنده نوع من الاستنكاف والتعالي، ليس هذا من الخلق الحسن. حتى ولو كنت أمير القوم أو مقدمهم أو شيخهم، ما دام عندك صحة وقوة ونشاط فينبغي أن تشارك في الخدمة ولو بشيء رمزي، فهذا من حسن الخلق. أحسن الله عليكم، وفي قوله عليه الصلاة والسلام: إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه، هل في هذه أو في أمر لا بد منه يعني غير السلطان؟ إيه نعم. أمر له عند غير السلطان، عند غير السلطان، لكن قلنا حتى السلطان مقيد بالأحاديث الأخرى، لا يعني أن الإنسان يقول خلاص ما دام سلطان نروح نقدم للأمير والملك ونقول أعطينا له أنك ما أنت محتاج، هذا لا يجوز. والفقهاء رحمهم الله نصوا على أنه يكره التردد على أبواب السلاطين والملوك والأمراء، وكل إنسان يطلب حاجات إلا أمر ضروري لا بد لك منه، مثل ما مر حديث معاوية، حديث معاوية نص في هذا. أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل: هل يجوز بلع البلغم أثناء الصلاة في أيام الصوم؟ ما ينبغي، يعني هو ضار يعني من ناحية هو ضرب الصحة، لكن إذا كان إنسان ما تمكن، مع أنه ورد في الحديث أنه إذا حصل له شيء من ذلك أنه يأخذ طرف ردائه كما وصف عليه السلام، أخذ وقال: إن كنت في الصلاة، فأخذ طرف ردائه عليه السلام وثناه وقال: فليفعل هكذا. فتأخذ مثلا طرف الرداء إذا كان ما معه مناديل أو شيء من هذا القبيل، فيأخذ طرف الرداء أو الثوب و يطوي حتى لا يعني يلوثه، وأيضا حتى لا يتقزز منه من حوله، فإن غلبه وابتلعه فالصحيح أنه لا يفسد الصوم، لا يفسد الصوم ولا الصلاة، إذا غلبه البلغم غلبه على نفسه. يقول بلغنا الله رمضان، ما صحة الحديث الذي يقول إن رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران؟ الحديث ورد من حديث سلمان رضي الله عنه، ومن أهل العلم من صحح الحديث، فهي عبارة وجملة وردت في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، فمن أهل العلم من صححه وتتبع طرقه، ومنهم من يقول إنه حديث ضعيف، والله أعلم. ويقول هذا السائل: هل العتق في رمضان في كل ليلة أم في آخره فقط؟ بل الحديث أن لله عتق في كل ليلة، في كل ليلة، فإذا كان آخر ليلة من رمضان أعتق الله بعدد ما أعتق من أول الشهر، فنسأل الله أن يجعلنا من عتقائه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ابن أخي تزوج امرأة، فهل يجوز زوجة أن تكشف علي علما بأني عمه؟ ابن أخي كيف يقول؟ يقول ابن أخي تزوج امرأة، فهل يجوز لهذه المرأة أن تكشف وجهها له لعمه؟ لا يجوز. العم والخال فضلا عن ابن العم وابن الخال كلهم أجانب عن زوجة مثل هذا الإنسان، فلا يجوز لهذه المرأة أن تكشف وجهها لعم زوجها ولا لخاله ولا لابن عمه ولا لابن خاله ولا ابن عمته ولا ابن خالته، إلا إذا كان هناك رضاعة بشروطها، أما إذا لم يكن شيء من ذلك فهو أجنبي عنها، وليس مثل أبيه، ليس مثل أبي الزوج أو جده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل إذا كنت معتكفا وأذهب إلى البيت وأخذ الإفطار والسحور لمن كان معتكفا معي فيه بأس ويأخذ حتى نفسه؟ وحتى يقول: هل إذا كان معتكف ويذهب إلى البيت ويأخذ الإفطار والسحور لمن كان معتكفا معه، هل في ذلك بأس؟ إذا لم يكن لهم أحد يخدمهم المعتكفون، الأصل في الاعتكاف اللزوم، أن يلزم الموضع الذي هو فيه ولا يخرج إلا لما لا بد له منه، مثل قضاء الحاجة والوضوء نحو ذلك. فالأكل أهل العلم يقولون إذا لم يكن له أحد يخدمه في أكله فلا حرج أن يذهب إلى البيت ويتناول الأكل، لكن ينبغي أن يقتصر بقدر الاستطاعة، هذه رخصة، والرخص إنما تقدر بقدرها ولا يتوسع فيها، فلا ينبغي بعضهم يتمادى وينطلق، وبعض الشباب نذهب للمطعم الفلاني، ما هذا ما يتفق مع الاعتكاف. الاعتكاف في نوع من البساطة والزهد والقناعة، ما هو تبسط في الأكل بخلاف ما. فأقرب مطعم مثلا ممكن يذهب، وإن كان لا يريد المطاعم فممكن يذهب إلى بيته مثل ما سأل الأخ هذا، ويحضر طعام الإفطار له ولزملائه أو طعام السحور ولا يطيل. عائشة رضي الله عنها تقول: كنا نمر بالبيت ما نسأل عن المريض إلا وهي مارة، يعني ما تتشاغل بأشياء تشغلها عن اعتكافها. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل، يقول في مسألة النية في صيام شهر رمضان، هل ننوي صيامه كاملا من أول ليلة؟ هل هذه النية تكفي للشهر بالكامل، أم أن لكل ليلة أن النية لكل ليلة على حدة؟ هذا محل كلام بين أهل العلم، والصحيح أنه إذا دخل الشهر فالإنسان المسلم نيته أن يصوم الشهر، ما يحتاج شيء، كل ليلة يبيت هو ناوي الصيام، لكن الأمر يتضح لو خرم هذه النية، يعني في ليلة من الليالي بات وقال لن أصوم، بكرة سوف أسافر، غدا سوف أسافر، ثم عدل عن السفر، فهنا الفقهاء يقولون ينبغي أن يجدد النية، يعني قبل السحور ينبغي أن ينوي أنه خلاص سوف يصوم، أو حتى قال يعني عدل عن السفر أو لم يعدل، فربما يقول أنا سوف أسافر، أول أمر قال سوف أفطر في سفري هذا، ثم تفكر ونظر قال لا سوف أسافر وأصوم، فينبغي أن يجدد النية لأنه قطعها. أما إذا لم يعرض له شيء لا من مرض ولا من سفر فنيته على أصلها، من حين ما دخل الشهر ناوي يصوم الشهر كله، فلا داعي أن نقول كل ليلة لابد أن يجدد نيتها وكل يوم يستقل بنيته، هذا يعني فيه تكليف وفيه حرج. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه ظلم رجلا مظلمة ثم رحل هذا المظلوم من البلاد، واجتهدت في البحث عنه فلم أجده، فكيف أستحله من هذه المظلمة؟ هو كيف أول سؤال؟ يقول أنه ظلم رجلا مظلمة ثم رحل من البلاد واجتهدت في البحث عنه فلم أجده. على كل حال، لا شك أن الظلم مرتعه وخيم، والظلم ظلمات يوم القيامة، لكن أيضا أن الإنسان الذي يفتح الله عليه ويستدرك ويتوب ويهتم للأمر، فهذا إن شاء الله من علامات التوبة وصدقها. فإذا كنت حرصت وبحثت عنه وسألت عنه حتى ترد عليه مظلمته، إن كانت مالا أو شيء آخر، فإذا أيست من هذا فلا حرج أن تتصرف. إن كان مال تتصدق به عنه بالنية، تتصدق عنه بالنية أنه عنه، لكن لو وجدته يوما ما ينبغي أن تخبره إن قبل منك هذا أو تعطيه حقه، وتكثر من الاستغفار له. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل في صلاة الوتر هل صلاة الوتر تضاعف كما في صلاة الفرض في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أيضا محل خلاف بين أهل العلم، يعني منهم من يرى مضاعفة جميع الصلوات الفرائض والنوافل، ومنهم من يرى المضاعفة خاصة بالفرائض أو ما تشرع له الجماعة. فإذا كان في رمضان أراد أن يوتر مع الإمام، فعلى هذا القول تضاعف له صلاة الوتر، ومع ذلك صلاته في بيته أفضل، وصلاته في بيته أفضل كما جاء الحديث بهذا. لكن إذا كان الإنسان يقول أنا في بيتي قد أعجز ويلحقه الكسل والعجز ويغلب عليها الانشغال، فالأولى أن يصلي مع الإمام، يصلي مع الإمام، فله يعني أجر، وإن صارت مضاعفة أو لم تكن مضاعفة فله أجر عظيم. أحسن الله إليكم. هل يدخل في الأحاديث الواردة في النهي عن السؤال الأخذ من الأهل أو الجيران؟ نعم، يعني النهي عام مثل ما مر بنا، فهو عليه السلام يعني حذر وأراد أن يربي المسلم على دائم أن يستغني عن الآخرين، حتى كما قال في ذلك الأثر: ولو قضيب من سواك أو قضمة سواك كما في بعض ألفاظه، يعني ما ينبغي لك. وحتى مع الأولاد والأهل، بقدر ما تخدم نفسك وتستغني عن الآخرين فهذا أفضل، لكن إذا احتجت أو على سبيل التربية، فإذا كان على سبيل التربية للأولاد والأهل فهذا شيء آخر. والجيران أولى وأولى. أحسن الله إليكم. يقول: ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى الاستثناء إلا من أصلح وبين، فما معنى بين في هذه الآية، وهل هو شرط من شروط المغفرة؟ إلا من أصلح وبين، إيه، تابوا وأصلحوا وبين. نعم، الآية على ظاهرها هذا في شأن كتمان العلم، في قوله جل ذكره: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فمن شروط صدق وصحة التوبة في شأن هؤلاء الناس الذين فتح الله عليهم بالعلم، فتح الله عليهم بالعلم والبيان، فصاروا عندهم نوع من التدليس والكتمان والمراوغة، ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا من أجل المنصب، من أجل المال، من أجل المركز. فهؤلاء على خطر عظيم، يكتمون ما أنزل الله من البيت، يعني حلت عليهم اللعنة، نسأل الله السلامة والعافية. إلا الذين تابوا، ثم بين عليه سبحانه وتعالى وسائل التوبة: تابوا وأصلحوا، لأنه أفسد، لازم أن يصلح ما أفسد بالفتاوى والكتمان والتدليس الذي كان منه، لابد أن يصلح ما فسد، وبينوا مقابل الكتمان، يبين ولا يبالي، لأنه أهل العلم المحقون المؤمنون هؤلاء يحشرون مع الأنبياء والصديقين، لهم منزلة عظيمة، لكن بشرط أن يبلغوا البلاغ يعني الصحيح والجاد من غير مراوغة أو كتمان. أحسن الله إليكم. هل ورد نهي في تربية الحمام أو بيعها أو شرائها؟ الأصل في هذا الإباحة، ما دامت حيوانات مباحة للأكل فكون الإنسان يتعامل بتربيتها ويأكل منها ويبيع، لكن الذي ورد النهي عنه اللعب بالحمام، اللعب نوع من اللعب يمارسه بعض الناس، فهذا هو المنهي عنه. أما كونه يربي الحمام ليأكل منها ويبيع ويأكل من ثمنها، فهذا إذا كان يتعامل معها بما ينبغي من المحافظة عليها وحسن يعني تربيتها. أحسن الله إليكم. تقول هذه السائلة أن أختها متزوجة ولها طفل مريض يحتاج إلى جلسات علاج، وزوجها لا يعمل، فهل يجوز للسائلة أن تعطيها من زكاة مالها؟ إن كان الزوج أبو الولد فقير يعني كونه لا يعمل هذا شيء آخر، لكن العبرة بكونه فقير. فإذا كان فقيرا لا يجد ما يعالج به ولده فلا حرج أن يعطى الأب أو تعطى الأم إذا كانت أيضا هي التي تقوم بالإنفاق على الولد، تقوم بإنفاق يعني بصرف ثمن العلاج نيابة عن الأب، لأن هذا من واجبات الأب ليس متعلقا بالأم، يعني حتى لو كانت الأم غنية فهذا من واجبات الأب. فإذا كان الأب فقيرا لا يجد شيء فلا حرج أن يعطى من الزكاة مباشرة أو تعطى الأم نيابة عن الأب. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل أنه مدرس خصوصي يدرس اللغة الإنجليزية لطلاب الجامعات ويقوم بإعداد الأبحاث لهم وكذلك حل الواجبات التي يطلبها منهم الدكتور، وبالطبع يتقاضى مبالغ مالية مقابل ذلك، فهل هذا حلال؟ ما نستطيع أن نقول، لكن لا شك أن هذا ليس من المكسب الطيب الذي يعني كونه يروج لهذه اللغة الخبيثة، لغة الكفار التي للأسف يعني شغلت المسلمين وأخذت أكثر من حجمها، حتى صارت بلاد المسلمين يعني للأسف تمشي في الأسواق في المدينة وفي مكة كأنك في البلاد الغربية، اللوحات والإعلانات والمصنوعات والمنتجات كلها باللغة الإنجليزية، يعني نوع من الطمس للغة العربية مقصود، وهذا لا شك هدف لهم قديم، هدف قديم كانوا يسعون وراءه من عشرات السنين ولا زالوا. فكل إنسان يروج لهذه اللغة مدرسا ويدرسها ما ينبغي هذا، درس لغة القرآن، درس علوم يستفيد منها أبناء المسلمين في الطب، في الفيزياء، في الكيمياء، في الهندسة، في الرياضيات، هذا شيء تؤجر وتثاب عليه. أما تروج لهذه اللغة الخبيثة التي نسأل الله أن يوفق ولاة أمور المسلمين أن يعيدوا النظر في وضعها وأن يعيدوا للغة العربية مكانتها، لغة أهل الجنة، لغة القرآن، الآن تحارب في بلادنا في مركز العرب ومنطلقهم وفي مهبط الوحي، وللأسف أينما التفت إلى اللغة الإنجليزية، وتجد للأسف من أهل الخير والفضل من غلب عليه هذا الأمر واستهان بانتشارها، هذا لا ينبغي. فأنصح الأخ أن يجتهد في أن يعني ولو بالتدرج أن ينصرف عن هذا ويشغل نفسه بتعليم يثاب عليه في الدنيا والآخرة. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل أنه مصاب بمرض الوسواس القهري منذ فترة طويلة، وتعالج عند عدد من الأطباء النفسيين ولكن دون جدوى، وذكر حالته مع المرض، والوسواس هذا يأتيني في أمور القضاء والقدر والبعث والنشور وكذلك في تربية لحيتي. يقول ثم ذكر حاله أنه يربيها شهرا ثم يحلقها ويقول أنها جيدة وأنها غير جيدة، وإذا أتى أحد وقال فعل كذا وكذا حلقها أو تركها، ويقول أنه في مشكلة من هذا الأمر، ثم رمز لاسمه، فهل هناك علاج تنصحني به؟ أنا كل حال نقول للأخ هذا لا ييأس، لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله، ونسأل الله له السلامة والعافية وأن يعافيه وأن لا يبتلينا بشيء من ذلك. فنقول ألح بالدعاء والتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى، وخاصة يعني آية الكرسي بل سورة البقرة بجملتها والفاتحة والمعوذتين وما ورد من الأدعية النبوية، احرص على هذا ولا تيأس ولا تمل، وتضرع إلى الله وتقرب إليه بصدقة وصلاة وصوم وطاعات، وتفقد حالك أيضا إذا كنت مقصر بأشياء من أمور الطاعة والعبادة أو صلة الرحم أو حقوق الجوار أو حقوق العمل، تفقد حالك ونفسك، فقد تكون تبتلى لتقصير ما، وقد يكون ابتلاء محض من الله سبحانه وتعالى، فلا تتذمر واصبر لأمر الله مع بذل الأسباب. أحسن الله إليكم. تقول هذه السائلة أنها عندما تكون في الصلاة تخرج منها أحيانا إفرازات، فهل إذا حست بخروج هذه الإفرازات وهي تصلي هل تقطع الصلاة أم تتم الصلاة؟ وإذا أتمت الصلاة فهل تعيدها؟ إذا كان الإحساس يعني كثير وأيضا تجد له حقيقة فيكون بمثابة سلس البول بحسب هذه الإفرازات، إن كانت يعني من مخرج البول أو مخرج الرحم رطوبات، فهي وإن قد يكون بعضها ليس نجسا لكنه يترتب عليه انتقاض الوضوء، انتقاض الوضوء. فنقول إن كانت لها هذه الأشياء حقيقة تجدها حقيقة وتكثر فتتعامل كصاحب سلس البول، إذا توضأت عند دخول الوقت تصلي، ولو أحست بشيء من ذلك لا تلتفت إليه بل تمضي في صلاتها لا تقطعها ولا تعيدها. أما إذا كان هذا شيء قليل ونادر فينبغي لها إذا تحققت أن شيئا من ذلك حصل أنها تخرج من الصلاة وتتوضأ إذا كان نادرا قليلا. أما إذا كان يكثر ويتكرر عليها كل يوم فهذا قد يكون حكمه يعني نوع من سلس البول، فلا حرج تصلي تتوضأ عند دخول الوقت وتمضي في صلاتها. أحسن الله إليكم. كأن السائل الذي سأل عن صلاة الوتر في المسجد النبوي كأنه يقصد إذا كانت صلاة الوتر من صلاة التراويح بعد صلاة التراويح في رمضان، فيقول ذكرت في عرض السؤال أن من صلى الوتر في بيته فهو أفضل، لكن جاء في الحديث أن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. إيه نعم، في هذه الحالة ما دام صلى مع الإمام فلعل الأفضلية أن يواصل مع الإمام ويوتر معه، ويوتر معه ليكتب له قيام ليلة. ومن أهل العلم من يرى أنه في مثل هذه الحالة أنه يواصل الصلاة مع الإمام ويوتر ثم يأتي بركعة، إذا كان يريد أن يوتر في بيته من آخر الليل، من آخر الليل، فيرى أنه يشفع وتره بركعة، فيكون انصرف مع الإمام. وإن كان لم ينصرف مع الإمام حقيقة كونه قام وأتى بركعة فهو انصرف بعد الإمام، لكن في الحقيقة يدخل في جملة المنصرفين مع الإمام ويجعل وتره في بيته من آخر الليل. وإن أوتر مع الإمام واقتصر على وتر الإمام، وإذا قام من آخر الليل تشاغل بتلاوة القرآن وبالذكر، فهذا أيضا فيه خير. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنا وأسرتي مسجلون في الضمان الاجتماعي ولنا مبلغ وللجميع مبلغ، وأنا والدهم أستلمه وأصرف عليهم منه وأسدد بعض ديوني، فهل لي حق في سداد بعض ديوني منه؟ إذا كانت هذه الديون في يعني مصلحة الأسرة ويتصل بشؤونها، وأنت يعني قد ضبطت نفسك عن التبذير والإسراف ونفقتك يعني نفقة في بابها فلا حرج. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل أنه أشهر إسلامه قبل 10 سنوات تقريبا، وتم تجريده من كل أملاكه وأولاده وأمواله، ويقول بعد هذه السنوات يوجد له 3 أولاد على المسيحية ويرغب في ضمهم إلى الإسلام، فماذا يفعل؟ ويرغب في إسلامهم. أول يدعو الله سبحانه وتعالى، يدعو الله لهم بالهداية، وأيضا يدعوهم بالتي هي أحسن، لعل الله أن يفتح عليهم ويبين لهم بيانا واضحا الإسلام وخطأ وخطر الملة التي هم عليها إن كانوا نصارى أو غير ذلك، يبين لهم أنهم على خطر عظيم، فيجتهد في هذا. والله تعالى يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أحسن الله إليكم. هنا بعض الأسئلة في حكم المرور من أمام المصلي في المسجد النبوي أثناء الزحام الشديد. ذكرنا مرارا أن هذا الأمر يعني الرسول عليه السلام شدد فيه، لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف كذا وكذا، لكن قلنا في حالة الزحام الشديد والضرورة من قبل المار فقد يرخص له إذا لم يجد مسارا إلا أن يمر بين يدي المصلي وهو مضطر جدا، فلا شك أن الضرورات تبيح المحظورات كما هي القاعدة. وأيضا نبهنا مرارا أن المصلي عليه أن يتقي الله ولا يصلي في الممرات أو الأبواب والمخارج ويحرج الآخرين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: كم عمره للرجل في الشهر، وهل يجوز له أن يعتمر وهل يجوز لي أن أعتمر؟ كم عمره للرجل في الشهر؟ يعني لو اعتمر في كل شهر مرة أو مرتين فلا حرج. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. آتي محمد الوسيلة والفضيلة بالقول. أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أريد الله ربا ومحمد صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. لعل الله يسر لي أقرأها اليومين إذا كان في أخطاء حسب الوقت. إيه. وش تقول يا سامي؟ سلامات. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كم عمره للرجل في الشهر وهل يجوز أن يعتمر عن غيره؟ وهل يجوز أن يعتمر عن والده علما بأنه مقطوع الرجل؟ قلت يعني في الشهر لو اعتمر مرة أو مرتين، وبعضهم قد يرى أيضا ثلاث عمر في الشهر، وإن كان بعضهم يكره كثرة التكرار، لكن العمرة في الشهر والعمرتان لا إشكال فيها، يكون يخرج من البلد الذي هو مقيم فيه مثلا في المدينة أو في جدة أو في الطائف ويذهب ويحرم من الميقات أو من جدة إذا كان من أهل جدة، ويعتمر في كل شهر مرتين، وحتى لو قيل ثلاث بعض أهل العلم لا حرج. أكثر من هذا من أهل العلم من يكره كون يعتمر عن والده، خاصة إذا لم يكن اعتمر عمرة الإسلام فلا حرج. الرسول عليه السلام قد يعني رخص ويعني في مثل هذا. هذا الأخ يقول: الناس بحاجة إلى الفتوى والدروس في رمضان، فهل تجعل لنا فرصة فيه؟ ولله الحمد، يعني الأخوان في شؤون التدريس مرتبون دروس بعد العصر وأظن بعد الفجر وبعد صلاة التراويح في ترتيب، ولله الحمد. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل لأهل البيت حق في بيت مال المسلمين؟ قصد آل بيت الرسول عليه السلام، كأنه يقصد آل بيت الرسول عليه السلام لهم الخمس معروف، فالخمس لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حق لهم. ولذلك لما سأل النبي عليه السلام لم يعطيهم، قال: أليس في الخمس ما يكفيكم؟ أليس في الخمس ما يكفيكم؟ لكن أهل العلم يقولون إذا منعوا من الخمس ولم يعطون حقهم من الخمس ففقراءهم، إن أمكن أن أغنياء آل البيت يبذلون صدقتهم لفقرائهم، وإلا فمن حق الفقير من آل البيت أن يأخذ من الزكاة في هذه الحال. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: يقول: نرى بعض المسلمين هداهم الله يتهاون في أسماء الله الحسنى ولا يهتمون بهذه الأسماء، فنجد في المجلات والجرائد والكتب مكتوب فيها أسماء الله الحسنى، يقول: فما نصيحتكم لمثل هذا؟ على كل حال، هو مثل ما ذكر الأخ السائل، يعني هذا كما يقولون أمر عمت به البلوى، يعني الجرائد والصحف والمطبوعات والمنشورات بكثرة يعني، وفيها أسماء الله وفيها أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد يكون آيات قرآنية وشيء من الذكر. فينبغي الإنسان كل بحسبه أن يجتهد فلا يلقي شيء من هذا القبيل، يجمعها وإما يلقيها في الصناديق المخصصة لإتلافها أو يقوم هو بإحراقها. لكن ما ينبغي لك أن تتساهل، فبعض الناس يأخذ الجرائد ويضعها للملابس أو لكراتين أو ما يجوز هذا، نعم، أو سفرة، هذا ما يجوز. فيها صور وفيها بلى وفيها، لكن كون أسماء الله سبحانه وتعالى فيها وأحاديث الرسول عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم آيات، ينبغي أن يعني نحترز من أجل هذا الذكر الذي فيها، فلا نتساهل، اجمعها. وإذا اجتمع عندك شيء منها كل أسبوع أو قم بإحراقها أو وضعها في الصناديق المخصصة للمطبوعات أحسن الله إليكم. ما السنة لمن أتى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل يسن تكرار الصلاة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة أو أكثر من مرة في اليوم؟ السنة لمن أتى المدينة أن يبادر إلى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فيصلي فيه، إن اتفق له وقت فريضة يصلي مع الناس، وإن كان في غير وقت الفريضة ضحى أو بعد الظهر أو بعد المغرب فيدخل ويصلي ركعتين تحية المسجد، ثم يأتي إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام فيسلم عليه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ويصلي عليه عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إلى آخر الصلاة المعروفة، ويترضى عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما، هذا المشروع. وأما التردد على القبر هذا لا ينبغي، لكن تكرار السلام هذا مستحب، يسلم في كل وقت، يسلم على النبي عليه السلام ويصلي عليه عليه الصلاة والسلام في كل وقت وفي كل حين، لكن كونه يتوجه إلى القبر أو يذهب إلى القبر لا يجوز، إلا عند أول مرة، عند أول مرة يذهب إلى القبر. أما ما عدا ذلك في المرات الأخرى بعض الناس يتوجه إلى القبر كهيئة المصلي، هذا بدعة لا يجوز، فتصلي وتسلم من غير أن تتوجه إلى القبر. وأماكن يسن زيارة والبقيع، يعني يسن لزائر المدينة أن يأتي البقيع ويدعو لأهل البقيع ويترضى عنهم ويترحم، وفيه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه وبناته وآل بيته والصحابة الكرام رضي الله عنهم والتابعون وتابعوهم والأئمة الكبار وعامة المسلمين، فهذا شيء طيب كل إنسان يأتي للبقيع ويدعو لهم بما ورد في الحديث. وكذلك قبور الشهداء، شهداء أحد، حمزة رضي الله عنه وأصحابه رضي الله عنهم، فيأتي وأيضا يدعو لهم ويترضى عنهم، ويأتي مسجد قبى يصلي فيه ركعتين أو ما تيسر، أو يصلي فيه فريضة، أي شيء تيسر له، هذه هي المواضع التي ورد الترغيب فيها. ما عدا ذلك ما ينبغي، لا مساجد ولا مواقع ولا شيء من هذا القبيل أن يتقرب إلى الله بزيارتها. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم قراءة القرآن من الجوال مع وجود المصحف؟ أما قراءته من الجوال إذا كان يظهر على الشاشة ويقرأه فلا حرج، لكن تخزينه، المسألة في تخزينه وكونه يأخذه معه قد إلى الأماكن المحظورة، هذا الذي ما يعني عندي فيه شيء ما أتكلم فيه. أحسن الله إليكم. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من مات دون ماله فهو شهيد، هل هؤلاء، هل من مات كذلك هل يكون حياته في البرزخ كالشهداء الذين ماتوا في سبيل الله في قتال العدو؟ لا، ليس كذلك. يعني أهل العلم يفرقون بين شهيد المعركة وغيره ممن ألحق به في الفضل والأجر والثواب، لكن شهيد المعركة له خصوصيات يختص بها. أما من سموا بالشهداء كالمطعون والمبطون ومن قتل دون ماله ومن قتل دون عرضه، فهؤلاء ألحقوا بالشهداء أجرا وثوابا وكرامة، لكن ليست لهم خصائص الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله وفي المعركة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا طلب مني أن أنصح، إذا طلب مني أحد أن أنصح له، فهل من الواجب النصح له وما هو دليل ذلك؟ هذا ما في إشكال، لو لم يطلب منك، هذا كما ورد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، فإذا استنصحك فانصحه كما جاء في حقوق المسلم على المسلم، حقوق المسلم على المسلم منها وإذا استنصحك فانصح له، ولو لم يستنصحك يجب عليك أن تنصح له في بيع، في تصرف، في عمل، في زواج، في جوار، في أي شيء يجب عليك أن تنصح له، ولا يجوز أن تكتم أو تغرر به. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن صلاة التسابيح وصلاة الحاجة. ذكرنا سابقا أن صلاة التسابيح المتقدمون من أهل العلم ينكرونها، والأئمة الأربعة اشتهر عنهم، عن الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، أنهم لا يرونها، وأنها صلاة يعني أسانيدها كلها فيها نظر، وإن كان من أهل العلم من المتأخرين وبعض المتقدمين قد يثني على إسنادها، لكن عامة المحققين المتقدمين قد يتهمون حديثها بالوضع وأنها صلاة محدثة، ولأن أمرها يعني مما يدل على ذلك أنه رتب عليها من الأجر والثواب الشيء الكثير، ومع ذلك ما انتشرت ولا عرفت إلا بعد في السنة المئة، في المئة الثانية، في المئة الثانية من الهجرة، وما كان لها ذكر قبل ذلك بين الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. فأقرب الأقوال أن حديثها ضعيفة ولا ينبغي العمل بالحديث الضعيف. أما صلاة الحاجة وردت عند الترمذي وغيره بحديث حسنه بعض أهل العلم أنه يصلي ركعتين ويدعو بما ورد إذا كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من خلقه كما جاء في الحديث. أحسن الله إليكم. ما في شيء، السائل عن العمرة عن أبيه ورجله مقطوعة لا حرج، إن كان على عربية ولا يتوكأ على عصا أو ما يأثر. لا، أبوه رجله مقطوعة يعني أنا ما فهمت. لا، إذا كان أبوه حي رجله مقطوعة لا تبرر أن يعتمر عنه، ما يبرر، لأن مجرد قطع الرجل هذا لا يعني يدل على العجز التام، إنما يعتمر عن الميت أو العاجز عجزا تاما أن يصل إلى البيت، إما هرم جدا أو مرض مزمن. أما كون أنه أعمى أو أعور أو أعرج وما إلى هذا كله لا يمنع أن يعتمر بنفسه، فلا ينبغي له أن يعتمر عنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانه.